فمن طمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يستحب له أن يجعل وتره في آخره. وما ذكرناه هنا من قولنا من طمع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم. وأما الحنابلة فإنهم قالوا عند هذا الموضع وجعله آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. وهذه الجملة وهي الثقة بالنفس عبر بها الحنابلة في موضعين، أحدهما في الوتر وهو الذي ذكرناه، والآخر في باب إخراج الزكاة، وأن الأفضل أن يدفعها صاحبها لمستحقها. قالوا فإن لم يثق بنفسه دفعها إلى الساعي، أي إلى الذي يجمع الزكاة نائبا عن ولي الأمر. واستعمال هذه الجملة الثقة بالنفس مهجور في الكتاب والسنة وكلام السلف، بل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إشارة إلى البراءة من الثقة بالنفس. ولهذا ذهب شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى عدم جواز قول تجب الثقة بالنفس، إنه قال في تقريره على الحموية لما سئل عن قول من يقول تجب الثقة بالنفس قال لا تجب ولا تجوز، ثم استدل بما ذكرناه. والذي يظهر والله أعلم أن من قال بالمنع له وجه ومن قال بالجواز له وجه آخر، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى الجواز. والذي يظهر أن القائل بالمنع اعتبر معنى وأن القائل بالجواز اعتبر معنى، فالذي قال بالمنع اعتبر الباطن، لأن حقيقة الثقة أمر باطن عند العبد، ولهذا كانت الثقة خلاصة التوكل، أشار إلى هذا ابن القيم في مدارج السالكين. وأن من قال بالجواز نظر إلى الظاهر وهو وجود القدرة والاستطاعة، وإذا اعتبرنا هذين المعنيين في المنع والجواز فالذي يظهر أنه لا يطلق القول بمنعها ولا يطلق القول بجوازها، بل الثقة بالنفس نوعان، أحدهما ثقة سكون، وهو أن تسكن نفس العبد إلى ما لديه من استطاعة وأسباب، وهذا جائز. والآخر ثقة ركون، وهو كمال تعلق العبد بما عنده، تعلقا يذهل به عن التوكل على الله واتخاذ الأسباب أسبابه، فالأول جائز والثاني حرام، ويحكم على استعمالها في كل مقام بما يدل عليه السياق. والشائع على ألسنة المتكلمين في تنمية الذات والاعتداد بالقوى والقدرات أنهم يطلقونها ويريدون المعنى الثاني، لأن عامة ما لديهم مأخوذ عن قوم ليسوا بمسلمين، فاستعمالهم لها حينئذ ممنوع. وأما إذا استعملها أحد باعتبار المعنى الأول فالذي يظهر الجواز والله أعلم. والأفضل ترك استعمال هذه الكلمة لهجرها في القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.